بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. انتهينا بفضل الله في الدرس الماضي من كتاب النكاح وكتاب الأسرة بشكل عام، فقد عرفنا في كتاب الأسرة النكاح وحقوق الزوج وحقوق الزوجة و كيف يكون فسخ هذا النكاح من خلع أو طلاق، وكذلك بعض المسائل المتعلقة به، وأيضا مسائل النفقات والحضانة. كل هذا عرفنا في كتاب الأسرة ولله الحمد. الآن ندخل في كتاب الأطعمة، وقدم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة على كتاب الجنايات، لأن كذلك الناس كلهم يأكلون ويشربون، والأطعمة فيها حلال وفيها حرام، ولذلك تذكر في كتب الفقه، وهي يعني ذكرت في هذا المكان لأن العبادات والمعاملات والأسرة يعني لها أهمية عظيمة، لا سيما العبادات فهي أهم من كل شيء، والطعام والشراب أيضا هو مهم، ولكن في الأعم الأغلب الناس يأكلون الحلال، لأن أكثر الأطعمة والأشربة ولله الحمد هي مما أباحه الله عز وجل لخلقه، كما سيأتي معنا بعد قليل. إذن قال كتاب الأطعمة، قال وهي نوعان حيوان وغيره، وهذا واضح، وغير الحيوان النبات من ثمار وحبوب وزروع. قال فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها كالزروع فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله. إذن فالأطعمة من الحبوب والثمار مباحة إلا ما كان فيه مضرة كالسم، أو ما كان يسكر كالحشيش مثلا فيكون حراما، أو كالقات. فإذا لم يكن في الحبوب والثمار والزروع مضرة ولا سكر فهو حلال. لماذا؟ لأن الضرر يزال في كل باب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا نحتاج إذا وجدنا طعاما ضارا أن نقول ما هو الدليل، لا نحتاج، لأن ما دمنا أننا نعرف أنه ضار فإذا هو حرام لحديث لا ضرر. فإذا ثبت مضرة شيء في الأطعمة فهو حرام. لماذا؟ لأنه تحت القاعدة العامة، فلا نحتاج إلى ذكر دليل. ولذلك عندنا حرم العلماء الدخان، لماذا حرموه؟ لأنه ثبت ضرره عند تقريبا كل الأطباء، فإذا هو ضار، له مضار كثيرة، فإذا هو محرم من هذا الباب، محرم لضرره، مع أنه ليس بمسكر ولكنه ضار. كذلك الأشربة حلال من ماء وعصير وغيرها، والأشربة إذا كانت ضارة كمثلا البنزين وغيرها فهي تحرم مباشرة، وإذا كانت مسكرة فكذلك تحرم. إذن ضابطان كبيران في الأكل والشرب، إذا كان ضارا فهو حرام، إذا كان مسكرا فهو حرام، ما عدا ذلك فهو مباح ولله الحمد. قال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. يعني هذا قاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يعني إذا كان الكأس إذا شربته كله يسكر الإنسان به، إذا كان الكأس إذا شربه الإنسان كله يسكر الإنسان به، فإن أخذ قطرة منه، قطرة واحدة، أخذ قطرة منه واحدة حرام. لماذا؟ لأن هذا الكثير منه يسكر، فصار قليله ولو أقل القليل حرام، ولو كان هذا القليل مخلوطا في غيره فكذلك حرام. قال: وإن قلبت الخمر خلا حلت، إن قلبت الخمر حلا خلت، هذه مسألة. يعني الخل معروف، الخل هذا لا يصير خلا حتى يمر بمرحلة وهو الخمر والتخمير، هذا معروف عند الخلالين، معروف يعني إذا أرادوا أن يخلدوا شيئا يصبح في درجة خمر ثم يتركونه حتى يصبح خلا، فإذا صار خلا سبحان الله تزول منه علة الإسكار فلا يصير الخل مسكرا فيكون حلالا. إذن قال: والحيوان قسمان، الحيوان عندنا قسمان بحري وبري، البحري حلال ميتا وحيا، يعني إذا أخذناه من البحر حيا فمات، أو لقيناه ميتا على الشاطئ مثلا فهو يحل، حل لكم صيد البحر طعامه متاعا لكم السيارة. والقسم الثاني بري، والبري كذلك قسمان كما سيأتينا بعد قليل. فالبري ما نهينا عن أكله فهو، طبعا البري فيه طيور أيضا وفيه يعني الدواب، لكن نقول قسمان، ما نهينا عن أكله فهو حرام من البري، وما أمرنا بقتله فهو حرام كذلك من الحية والعقرب، وما نهينا عن قتله فكذلك هو حرام كالهدود والنملة. إذن البري ما أمرنا بقتله حرام، ما نهينا عن قتله حرام، ما نهينا عن أكله حرام. قال: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال: وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. فكما ذكرت لك البري الأصل فيه الحل، لكن يحرم ثلاث أشياء: ما نهينا عن أكله، ما أمرنا بقتله، ما نهينا عن قتله. فالمحرمات منها ما في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والناب معروف، الناب معروف كالأسود والفهود وغير ذلك، فهو حرام فأكله حرام وهو نجس. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، والمخلب كذلك معروف، الظفر الذي يصيد به الطائر كالصقر وغيره. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي نجسة. والحمر الأهلية المقصود بها ما كانت من عادتها وطبعها وجنسها أنها تعيش مع الناس، وذلك سمت أهلية. أما الحمر الوحشية التي هي من جنسها أنها متوحشة، من جنسها أنها متوحشة ولها يعني أشكال كثيرة، الحمر الوحشية من جنسها متوحشة، هذه تحل، هذه حلال، الحمار الوحشي حلال، المنهي عن الحمار الأهلي فقط. ونهى عن قتل عن أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. إذن هذه الأربعة نهينا عن قتلها، فلا يجوز لنا أن نأكلها. وما أمرنا أيضا بقتله كما مر معنا في باب الحج 5 من الفرس قتلنا في الحر الحرام الفارة إلى آخره، كذلك لا يجوز لنا أن نأكله. قال وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، أي مستخبث، أي مستخبث فهو محرم، أي مستخبث عند العرب قالوا خاصة فهو محرم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، حتى تحبس وتطعم الطاهر. الجلالة هي مأكولة اللحم من الدجاج والغنم وغيرها، ولكنها تغذت على القاذورات فتسمى جلالة. فلو أن دجاجة تغذت على القاذورات لا يجوز أكلها لأنها مستخبثة، وهذا فيه احترام الشارع لبني آدم ألا يأكل إلا الطيب. فمع أن أصل الدجاجة طيب، ولكن لما صارت تأكل من القاذورات صار لحمها يعني صار لحمها بذلك ليس طيبا فلا يأكله الإنسان. فكيف نطيب لحمها؟ قال أهل العلم بأن تحبس فتطعم الطاهر. مثلا الدجاجة هذه أكلت قاذورات، تحبس فتطعم الطاهر أياما حتى يعرف أن لحمها طاب من طيب أكلها، فبعد ذلك تحل. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الأطعمة، نكون انتهينا من باب الأطعمة، ونأخذ الدرس القادم إن شاء الله باب الزكاة والصيد.